السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا، ويقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. أقدم الشكر بعد شكر الله سبحانه لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لي كل خير. هذا، ويقول الأخ السائل: هل يزيد ما هي التورية؟ التورية التعريض، التورية التعريض وعدم التصريح. فمثلا أنت تذهب من مكة إلى المدينة ولا تريد أن تخبر أحدا أنك ستذهب للمدينة، فتقول: أنا سأمر مار برابر إن شاء الله. مع الرغم ما كذبت، أنت ستمر برابر حقيقة. يسأل: هل عند قراءة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل عند قراءة التشهد نقوم بتحريك السبابة أعلى وأسفل أن يكون باتجاه القبلة ولا يتحرك؟ لا يتحرك يا زياد، لأن رواية التحريك وردت من طريق شد بها بعض الرواة، وهو زائدة ابن قدامة خالف فيها 15 راويا على الأقل. والحديث أصله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة. هكذا رواها عن عاص بن كليب عن أبيه عن وائل 15 راويا على الأقل، ورواها واحد بزيادة فيها يحركها، فزيادة يحركها شاذة والله أعلم. تنقل قبل الدخول ولم تكتب لها قائمة منقولات، ليس لها إلا ما سمي إلا نصف المعرض الذي سمي. إذا كانت بشبكة فلا نصفها، كتب مؤخر فله نصف مؤخر، أما إذا لم يكتب قائمة عفش فليس لها شيء، وبالله التوفيق. لماذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي الأمي؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: ذلك لأنه لم يكن يقرأ ولا يكتب. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. بارك الله فيك يا سامي الموزي ويا أخنينا. هل صحيح أن لغة أهل الجنة هي اللغة العربية؟ لم يرد على ذلك إلا ما في الكتاب العزيز والسنة المباركة: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. سلام عليكم طلتم فادخلوها خالدين ما أعلم إلا ذلك. كتب تفسير سهلة للمبتدئين. عندنا مختصر تفسير ابن كثير أو مختصر صحيح تفسير ابن كثير، وثم أيضا كتاب الجزائري أي صدر التفسير للجزائري. بعت سلعة بالتقسيط لمدة عام وتأخر في السداد لمدة عامين، هل يجوز لي أن أزيد مالا مقابل هذا التأخير؟ لا يجوز لك يا محمد بن عبد الحق ذلك. بارك الله فيك يا أختمين يا أختمين مش عارف رجل الأمراض ما أدري عذرا. حكم التصدق بثمن هذه الرقبة تلك مسألة محل بحث للآن. بارك الله فيك. هل يجوز دفع مال لكفارة اليمين؟ لا يجوز، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم فكفارته إطعام 10 مساكين، فمن قوله فكفارته إطعام أخذ الجمهور أن الكفارة لا تكون مالا إنما تكون إطعاما. حكم المجادلة مع الأم رفع الصوت في مجادلتها إذا كانت هي تتحدث بما هو عكس الكتاب والسنة. الأدب مطلوب أيضا. قال تعالى من جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هل يجوز أن أزور خطيبتي كل 15 يوما مع العلم بالتزامين؟ لا تخلو بها كما هو معلوم، الخلوة بها لا تجوز لك لأنها لم تزل امرأة أجنبية والله أعلم. حكم تناول الطعام عند شخص نصراني، لا بأس أن تتناول عنده الطعام ولا تسأل، أما إذا تأكدت أنه قال باسم المسيح على الطعام فلا تأكل. قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما لكن على السؤال فلقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يسأل عن البيت بوكس، فمن يعتمد على إخراج صوت الطبول والإيقاع والأصوات الموسيقية استخدم أولئك الفنانون أيديهم أو أي أجزاء أخرى من أجسادهم لتوسيع نطاق المؤثرات الصوتية والإيقاع. الكلام مجمل والسؤال يوجه للشيخ إبراهيم بن سعيد حفظه الله تعالى، كيف يكون ذلك؟ هل هناك آلات مصاحبة أم أنها حركات بالفم؟ إذا كانت حركات بالفم فلا نستطيع أن نمنعها ولا نستطيع أن نحصر حركات الفم التي كانت على عبد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كانت معازف استعملت آلات فلا يجوز استعمال المعازف. وإن شئت اتصلت على الهاتف أثناء الأسئلة المسموعة حتى نسمع منك ومن ثم تأخذ حكمها اللائق بها. حكم رد السلام على الملحدين. في كندا الجميع يسلم عليك في عادة البلد، ولكن أخاف أرد لهم. من الممكن أن ترد بطريقة لا تخالف، طريقة لا تخالف الشريعة، يعني إذا سلموا عليك بتحية حبيبي أحسن منها أو ردوها قلوا عليكم مثلا سلم عليكم وعليكم أهلا، مثل هذه الأشياء. هل ممكن أعمل وجبات لعشرة أشخاص كفارة اليمين؟ نعم هذا صحيح، أو تشتري جاهز وهذه التكلفة على حسب طعامك المتوسط. حضر من قال عن نفسه الله جعلني متدين من باب فأما بنعمة ربك فحدث. قل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خلاص مين أمين. حكم الصلاة أمام المرآة. الصلاة تجوز مع الكراهة لما فيها من إشغال الشخص أثناء صلاتها. النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم استحباب الصلاة في جماعة في الجماعة الأكثر عددا، أربع حديث في صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وصلاة الرجل مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الاثنين، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. وإن كان في سنده مقال يسير، لكن الشروح قالوا أيضا في حديث فضل صلاة الجماعة أنها تعدل 25 أحيانا 27 أحيانا 21 أحيانا 23، هذا الاختلاف يرجع إلى أمور، منها كثرة عدد المصلين مع استواء صفوفهم، حكم قبول صداقة النساء على الفيل بغرض إعلان العمل. إذا كانت هناك مفاسد تحدث فالله لا يحب الفساد. كفارة جماع حائض، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في ذلك، إلا أنه كما هو معلوم فإن الله قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، إذا قدر وحصل فعليك بالاستغفار والعمل الصالح. أما ابن عباس رضي الله عنهما فقد روي عنه التصدق بدينار أو بنصف دينار أو بربع دينار أو بثلث دينار، وهذا يختلف بحسب حال الذي فعل هذه الفعلة، هل كان مستهترا، هل كان يظن أنها طهرت أو غير ذلك. على العموم لا يثبت شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، فعليك بالعمل الصالح، بارك الله فيك، والاستغفار. ممكن أنا بصلي أدوخ والركعة الأخيرة أصليها وأنا قاعدة، لا بأس بذلك إذا درت صليها قاعدة. الإمام أحمد إمام أهل السنة وحاشاه من الأوصاف التي يصفوها بها الشانئون المبغضون. كيف تكون كفارة اليمين؟ كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط كل واحد وجبة واحدة. ماذا يفعل بالورقة التي بها السحر؟ حرقها. هل يجوز أن أزوج ابنتي لشاب يدخن الشيشة؟ إذا كانت البنت صالحة لا تزوجها لشخص يدخن الشيشة. حديث الحج عرفة له طرق نعم فيها كلام لكن يقوي بعضها بعضا. حق المهر، المهر واجب لأن الله قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي فريضة. أسأل أن يجوز، عفوا، هل يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل عقبة بن أبي معيط قال: من للصبية؟ قال: النار. احتاج مراجعة سندي، وانغلب على فهمي الآن ضعف سندي. كثرة الخليط الخربطة بالسجود سجدة وسجدتين يزول للسحر. افتتحت، عفوا، هل يكون مقابل الإدارة راتبا معلوما النسبة من الأرباح؟ وهل يجوز الجمع بين النسبة والراتب من اتفاق؟ يجوز، كل ذلك على ما يتفق عليه. وشراء القطعة الكهربائية بالتقسيط إذا كان البائع يمتلكها يا حسان كتاب طيب في الجملة لكن ينفع شريحة معينة من الناس، ألا وهو كتاب فقه السنة. حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر حديث ضعيف الاثنان، ولا صح منه إلا فقرة واحدة. فالحديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأعلمهم بالقضاء علي، إلى آخره، ما يثبت منه إلا الفقرة الأخيرة فقط: بكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة الجراح. هل تمت ولادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكعبة؟ لا أعلم شيئا من ذلك. رجل يرسل أموال من دولة إلى أخرى عن طريق البنوك، لا هذا ربا؟ ليس بربا، هذا وسيلة إرسال. حكما يعرف رقم حرامي ولا يبلغ عنه. إذا كنت تعرف أنه يسرق يقينا ونصحته فلم يقبل، بلغ عنه. حكم لبس الجلد المدموغ للحيوان المحرم، أكله كالثعبان والثعلب وغيره. تلك مسألة اختلفت فيها أقوال العلماء، فمن قائل أن الجلود كلها تطهر بالدباغ، ومن قائل أن الذي يطهر بالدباغ هو المأكول اللحم. فيها خلاف طويل، وبعضهم يقول أن الخنزير لا يطهر بالدباغ لأنه في الأصل نجس. لكن عموما أحب أن أنوه على حديث حدث فيه شذوذا، لأنه قد استدل به بعض أهل العلم على طهارة الجلود عموما حتى الخنزير والكلب، وهو حديث أيما إهاب لبر فقد طهر. هذا الحديث بهذا اللفظ يفيد التعميم، يفيد حتى الخنازير والكلاب والذين تطهر بالدباغ. لكن الخبر هذا معدول وقد روي بالمعنى فحدث اختلالا، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة قد ماتت، فقال: هل أخذتم هذا فانتفعتم به؟ في رواية: فدفعتموه فانتفعتم به، وفي رواية: فانتفعتم به. حديث مثل ابن آدم إلى جنبه 99 إلى آخره لا يثبت. تقول: أنا أرسل الأموال بعملة البلد التي أنا فيها. نعم، البنك يقوم بأمرين حينئذ، يقوم بتغيير الأموال ثم تحويلها، وله أجمع على هذا وذاك. ماذا يجب على المسلم في الفتن؟ الشيخ إبراهيم يسأل حضره الله: يجب على المسلم في الفتن أن يعتصم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في غدير قوم: إني تارك فيكم، عفوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن رسول ربي يشك أن يدعوني فأجيب، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. حتى ورغب على كتاب في كتاب الله، ثم قال: أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي. الكتاب والسنة مع تقوى الله، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مع الدعاء التعوذ بالله من الفتن. إن النبي خرج على أصحابه يقول لهم: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن. قال: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم الإمساك عن كثرة الكلام في الفتنة. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن باليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال: من صمت نجا. وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنصح الذي قال: الزمخشري معتزلي. الزمخشري رجل ظالم معتزلي، وإن كانت له كتب كالكشاف، لكنه ظالم معتزلي ولسانه بذيء، يتطاول حتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يهاجم عبد الله بن عمرو بن العاص أقول من أنت يا ابن عاص يا ابن عمرو حتى تخرج شيئا سيفك في وجه أمير المؤمنين علي؟ وعبد الله بن عمرو بن العاص كان موفقا ما قاتل لما خرج معهم فقط ليقاتل، ولما قتل عمار جهر بالحق قائلا أمام أبيه وأمام معاوية إني سمعت النبي يقول تقتل عمارا بالفعل باغية، فنال منه معاوية رضي الله عنهم جميعا وغفر لهم، وقال له يا مصطفى ليستي نحن قتلناه، قتلوا الذين أخرجوه واشتد عليه. فعبد الله بن عمرو لم يشر سيفا لقتال علي كما قال الزمخشري المعتزلي، وماذا ننتظر من معتزلي يقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نجمع من السبعة أحرف القراءات العشر؟ هذا باب وهذا باب آخر، هذه السبعة أحرف سبع لهجات. لماذا كل مرة البتي في وقت؟ هذه طاقتنا يا حكيم، نكون على أسفار والأسفار تعطلنا، أو الضياف قد يشغلوننا. بارك الله فيكم ونرجو المعذرة منك. حضن داء القنوت في كل فريضة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة دعوا في كل فريضة إن شاء الله. قبل الشيخ خلف نرتب لدروس في المعتقد موجزة بإذن الله تعالى. أتجد الذي لا ينفق ولا يعمل شيء ويصب ويغلط على أولاد ما الحل معه؟ لا بد من كلموا والده واذكروه. لا يقبل كلام المخشري بارك الله فيك. تعامل الذين أوتوا الكتاب حل لكم، كيف التوفيق؟ تعامل الذين أوتوا الكتاب حل لنا ما إذا لم نسمع أنهم ذكروا اسما غير اسم الله؟ إذا أتنا النصان لكن أكلناه، أما إذا سمعناه يذكر باسم المسيح على الذبيحة فعندنا قول الله تعالى في كتابه الكريم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أشكرك يا بستار الابتسام. الجميع ضلل، الجميع من أهل الضلال والزيغ كالأشاعرة وكالمعتزلة. يقول قامت زوجته برفع قضية علا للضرر، هل قائمة معلمة القائمة حرقت بالكامل هي وبنتي في البيت، ولم أكن موجود في البيت هل لها من حقوق لدي؟ تلك قضية تسمع، إن كانت مطلقة للضرر فلا كل مستحقاتها، أما إذا كانت مقتلعة وليس ثمة ضرر فحينئذ ترد إليك صداقة أو ما تتفقان عليه. كيف أدافع عن نفسي من شخص يريد قتلي؟ فكان تدافع عن نفسك. أرأيت أن جاء رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه؟ قال أرأيت إن قتلني؟ قال قاتله. أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. أرأيت إن قتلت؟ قال وفي النار. هذا كله على الاستحباب ليس على الإيجاب، فقد يقتدي شخص نفسه بماله. هل أجاز ابن كثير التبرك والتوسل في كتبه؟ هذا الباب لا بد فيه من التفصيل، أن ابن كثير لا صح عنه الإجمال، بل هناك تفصيل ولا بد في مسائل التبرك. وعليك أن تعرف معنى البركة. إذا قلنا مثلا هذا الماء ماء مبارك، أنزل من السماء ماء مباركا، فالبركة قد تكون بركة، البركة النفع والازدياد، والبركة تطلق على ثبوت الخير في الشيء، وتطلق على النمو والازدياد، ثبوت الخير في الشيء، ثبوت الخير في الشيء وعلى النمو والازدياد. أقول لك إنك أنت شخص مبارك، يعني فعل الناس، ليس قال وجعلني مباركا إنما كنت نفع للخلق، فرجل النفع للخلق رجل المبارك، يطعمهم بإذن الله، يسقيهم بإذن الله، يرشدهم إذا ضلوا، يصلح ذات بينهم، يقيل عثرة متعثرهم، يصلح بين الوالد وولده، هذه بركات منافع، ببركات منافع. البركة قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية. البركة قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية، وقد يكون الشيء الواحد يتبرك به تبركا مشروعا وتبركا مبتدعا. فالقرآن مبارك، قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه فيه انتفاع أنتفع به في دنياي وفي آخرتي، لكن أقرأه وأمتثل. لكن إذا أتيت المصحف فقالت هكذا، هذا ما ورد عن الرسول. حكم الولائم في الجنازة عند أهل الميت لعدة أيام، تلك أمور الأقرب أنها ترجع إلى العادات ليس إلى العبادات. وذلك لأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث المنسوب إلى رسول الله، حديث جديد مع عبد الله البزري: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة لا يثبت، لا يثبت. وأيضا ففي هذا الصدد حديث يصنعه الآن جعفر طعاما أيضا في كلام، وإن كانت الإجماع، وإن كانت بدون إجمالية، أننا نساعد أهل الميت لا نشق عليهم، لا نشق على أهل الميت بل نساعدهم. وفي جاءتك أضياف من بلاد بعيدة وأنت رجل مشهور ومات لك ميت، فجاءك أقوام فأطعمتهم كأضياف، لا مانع. امرأة طهرت من النفاس بعد 20 يوما من الولادة، مدار عليها دم بسيط جدا، فأتاها زوجها عليه شيء، إن كان مخطئا، إن كان مخطئا لا شيء عليه، إن كان متعمدا استغفر الله ويعمل صالحا. حكم جلوس المرأة مع إخوة الزوج ووالديه، هذا اختلاط لا يجوز. نعم مع أمه وأبيه لا بأس، لكن مع إخوته الذكور الرسول يقول: الحم الموت. حكم ألعاب الفيديو على حسب هذه الألعاب، حديث لا يبيع حاضر لبادي صحيح، ما أجر المظلوم إذا صبر على ظالمه، إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر غفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ما المراد بقوله تعالى: والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين؟ هذا قسم من الله، أقسم الله بالتين وبالزيتون، وقيل القسم بمهابط الوحي الثلاثة. فأقسم الله تعالى بالتين والزيتون، الأرض التي فيها التين والزيتون، وهي أرض الشام، وطول سنين، طول سيناء الذي نزلت فيه التوراة على موسى عليه السلام، وأوحي إلى موسى فيه، وهذا البلد الذي مكة عيسى نزل عليه الشام، وموسى في طول سيناء، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة كما لا يخفى، هكذا قال بعض العلماء. ومن العلماء من يزرع على ظاهرها، قال: والتين والزيتون، أقسم الله بالتين وبالزيتون وبطول سينين وبالبلد الأمين وهي مكة، كما قال تعالى في كتابه الكريم: وأقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد وولد وما ولد. الآيات: هل سكرات الموت مؤلمة للمؤمن؟ تكون رفعة للدرجات. والرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته كانت بجانبه ركوة فيها ماء، ويضع يده في الماء ويمسح وجهه ورأسه ويقول: يا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فاطمة تقول لرسول الله: وأقرب أبتاه؟ فقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. حضرات من كذب ليحضر مقابلة العمل ونجح في المقابلة، فلن نجح في الجائزة عن الله أكثر من الصدقة ما دام يؤدي العمل على الوجه الأكمل. حديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله صحيح، ما زادك الله فهما يا محمد بن علان. حكم العمل في الدوائر، حكم العمل في الضرائب: خصم على الناس إذا عملت. بارك الله فيك يا أحمد بن خالد، نقول منهم تماما الحمد لله على ربوية جميع البنوك، لما حكم وضع المال خوفا من السرقة. نعم كل ما ذكرته جائز يا أحمد، وضع المال في البنك خوفا من السرقة، وكذا أيضا إخراج العائدة الربوية على سبيل التقلص منها. من هو القدرية والجهمية والكلابية باختصار؟ القدرية الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، الجهمية أتباع جابر بن صفوان ينكرون أكثر صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، ينكرون أن الله يتكلم وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. والكلابية طائفة ما بين الأشاعرة وبين المعتزلة، فقد الله إذا اسم الكلابية أتباع ابن كلاب. هناك تعارض بين الزواج من الكتاب وهي لا تصلي وبين الزواج من المسلمة التي لا تصلي، ومن قال عدم صلاتها يعني أنت دخلت بها وهي تصلي وهي لا تصلي. السؤال هو جزاك الله خير، يعني فيها نص بالإباحة، أما صلاة من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لكن التي لا تصلي إذا كانت جاحدة للصلاة فتطهر ونجمع كافرات لا يجوز. صحة الحديث لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم الثابت. من الرب ومن الرب يا حسن عطلت لي ماذا ستقول يعني. ما رد وما رد حارك الأسئلة. قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، هل يفيد التراحم على غير المسلمين؟ يعني هل يقول لك أن تتراحم على أبي جهل؟ مرزتين كذا، لكن أكمل الآيات يا فتى. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سبعة يجري للعبد أجرهن وفي قدر لا يثبت. صحة حديث الأرواح الجنود المجندة، الحديث ثابت صحيح. أيوم أفضل المرأة الصلاة في البيت أو في المسجد، صلاتها في بيتها أفضل إلا إذا كانت في المسجد له علة تقوي أمر الصلاة في المسجد، علم دفع به وإرشاد ضالة، تثقيف امرأة جاهلة. نعم أقسم بالله كاذبا، أقسم بالله كاذبا لتفادي مشكلة، يمين كاذبا أهره إلى الله لكن يمين كاذبا. حديث لسان يا حرام ليس لحرام. ما السؤال يا أختي رقية؟ صحة عديد من كذب غيبا والقادر على إنفاذه خيره الله من حول إما يشاء لا يثبت. لا تجعل نصرانيا يعمل في المسجد بخلاف الوارد في عمل الكفار، الخلاف الوارد في دخول النصارى المسجد. هل لو انتحرت لكثرة المرار التي احنا فيها ابتعد عن هذا التفكير الضال الزائر، فإن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وأنت كما قال القائل تستجير من الرمضاء بالنار. لا، ما تستجير من الرمضاء بالنار أنت خائف من الحارة لأنك نفسك تفرن في النار. أنت لا تظن أنك إذا انتحرت ستستريح. من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يقتل نفسه بها قليلا مخلدا أبدا. من تحس سما فقتل نفسه فسمه اتحسوا في نار جهنم قليلا مخلدا في أبدا. انتبه لا تظن يا منتحر أنك ستستريح. من تردى من جبل فهو في نار فقتل نفسه فهو نار جهنم يتردى فيها. كيف يحسب الزكاة على الزاد إذا كانت العيارات مختلفة؟ سمنها كل لازم عزيزة كله وصمنه وانظر إلى عيار 21 97 واثنين من عشرة من عيار 21 كما تمكن وانظر إلى الفلوس التي معك كم هي. حكم أخذ الأجر على إمامة الصلاة في المسجد لا بأس. حمدك الله ورعاك يا أبا محمد يعني إلى أشمعه. هل الاستئمام تصح به الصلاة إذا نويت ذلك؟ قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. ما سؤالك يا أحمد بن خالد؟ رد على الناس فخمين. أما مات في حديث يرى سكرات الموت، كل يرى سكرات الموت. أظن ورد رواية أن الشهيد لا يجد من الموت إلا مس القرصة أو كما قال. هل تجوز الصلاة على المنتحر؟ تجوز الصلاة على المنتحر عند جماهير العلماء أن الحديث الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فقال صلوا على صاحبكم فلم يصلي عليه النبي لم ينهى. والمنتحر مسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حكم أخذ الأجر على الرقية. الأصل جوازها لكن توسع الناس في ذلك. تجد شخصا لا مهنة له يرقي بآلاف الجنيهات يوميا. أما الصابون انتشر في هذا الباب انتشارا زائدا. يقول يوظف نفسه راقيا ولا يعرف الرقية ولا عنده ورع ولا دين ويوظف نفسه راقيا ويتخصص في رقية النساء والجلسة ب300 جنيه ب400 جنيه ومواصلة على حسابهم ب300 جنيه وهو يتخرص يتكلم بغير العلم. قد دخل فيها عفريت وهي دخل الحمام وقالها سفلي لازم نطلع أنا طلعت واحد وبقي اثنين كل بجل على الناس. ارق نفسك قال الرقاة الصالحون. الصدقة الجارية على غير العقل بمعنى ما معنى الصدقة الجارية على غير العقل؟ فهمني يعني يعتني صدقة على الحمام قل هذه صدقة جارية على الحمام كل يوم ترمو حبوب يأكلها الحمام يعني غير العقل الشاب. يسأل عن حكم الذي يقتل الجمعة من أجل المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أزال تارك الصلاة ولعب القمار مع العلم بينه وطفلان صدق ما تعبت أنه منتقل تطلق منه المشكلة فلا منه يعني لا يصلي ولعب القمار لأنه يعني تنتظر منه هذا الشديد. كلام نصراني بتحفيظ أبناء البلدة القرآن الكريم غريبة. نصراني يحفظ الناس القرآن الكريم. هل يؤمن؟ هل التنبؤ بالطقس علم حرام؟ في تفصيل لابد يعني إذا أنا رأيت الصحابة قادمة من بعد قد تمطر السماء ليست خرصا إذا بنيت على علم. أما إذا بنيت على غير علم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على خمس لا يعلمهن إلا الله وقد صلى بقول الله تعالى أيضا ما لا علم علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وعنده ما تنتح الغيب لا يعلمه إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. حكم تخفيف شعر الصدر والبطن فما بأس بذلك. فعليجات الدكتور بسم الله أزرع الله كان في السوق بارك الله فيك كان جبل قليل للارتفاع في السوق كان ينادى عليهم الصلاة حكم رغم المنزل إذا كان الراهي إذا كان الذي سيقول سيستفيد منه فسيكون القرض جرى النفع وكل قرض جرى النفع غالبا. حديث واقع عن من ظلمك سنده ضعيف. الشيخ فرج الدين يسأل رجل قال لزوجته حرمنا عليه مثل وقت فقال انه جاء بحكم الزهار لا محصول عليك كفارة زهار يا شيخ فرج الله يحفظه. حتى الرجل الذي على عهد الرسول والمرأة ما كان يعرف كفارة الزهار ما كان يعرف الكفارة فالمأخذ الأجر على الإمامة لا بأس بأخذ الأجر على الإمامة لأنه يأخذها من أجل التفرغ. ما الحكم إذا كان علي عدد من الصلاة لا أعرف عددها صلها قدر استطاعتك وزد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا علي الأطرش وجزاك الله خير يا فرج الشيخ فرج الله يحفظك. عبدنا أن لو بذلت جهدا في دعوة الناس إلى الله فنحسبك من أهل العلم اكتب سلمك الله. ما حكم شراء سيارة تقسيط من البنك لا تفعل يا أمير ربا من لنا إذا توسلت إلى الله بمقام رسوله كريما يغفر لي فأبشرك يا لفظ توسل إلى الله بإيمانك بالنبي لأن هذا لا شاهد ربنا آمنا بما أنزلت فاتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا توصل بالوالدة أسلم لك من الاجتهادات اللهم إني أتوسل إليك بحب لنبيك محمد بحب لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تكشف يا رب عن الضر أتعرف محمود أيضا عن القلب دعوة لأن طرية مثل دعم الصالحون أي المطرية مطرية دقرية ومطرية طاهرة الله يكشف عنه الضر كل سهمات الصالحون وغير الصالحين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن يتفهم القالدون زوج متفق مع زوجته أن تعيش في شقتها باسمها مع أولادها من رجل غيره مع أولادها من رجل غيره حتى يجد لها شقة فمن يدفع قيمة الإيجار والنور بخلاف لأن زوجة كانت تدفع هذا كله من المعاش وقطع بسبب الزواج منه. الزوج الملزم بكل تكاليف زوجته ما دخل الزوجة بالسكن الزوجة الزوجة ملزمة من الزوج بالسكن والماء والنور. ابحث عن جوجل وجدت الحديث ماشي يردون على بعضهم الحجامة سنة نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث في شربة عسل أو شربة مخزن أو كية دينار وأنهم متي عن الكي من مات في المطرية يا علي الأطرش بيع نفسه. وجزاك الله خير يا أم عبد الرحمن. الراسخون في العلم الذين جمعوا بين العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقه فيهما، هذا الأصل. أجابنا على هذا محمد بن علي. حالك يا عبد الرحمن وتفضل الأسئلة التي تكرر. تصدق الميت إذا كان مطبوعا في القلم، يعني مات مذموما، هل أن أتصدق عليه؟ لك أن تتصدق عليه. بارك الله فيك يا أحمد الإثنين. أن أصلا وفقك الله ومتعك بالصحة والعافية وأنت يا أبا يوسف. مدح الشخص بآيات قرآنية يجب أم لا؟ مثل يا متكلم. ولكن في علم الميكانيك ومش ميكانيكا معروفة ولا إيه، مش فاهم ميكانيكي سيارات وميكانيكي طائرات أو ماذا؟ كنت إذا مات لي أحد في عائلتي سوف أهبل، والآن أتهبل ولا أهبل؟ والآن مات بولد، والآن أثمن خلاص مثلتش الحمد لله لن تجنب. يعني قالت إن مات لي ولد سأجنب، والله جنبت الحمد لله، ولا سوف أهبل يعني خريف ولا تنبلي ولا مش فاهم كلامك. وطبعا العشاء محرمة، ما السؤال؟ اللي لم يخطف القراءة في الصلاة ولا يتقبل التصحيح ويحرف القرآن تحريفا شديدا بلغوها اجعلوا غير يملكم، وابحث عن أن تعلم من الآخر يتبلغه. عليه الطلاق يعد يمينا، كذا قال فريق من أهل العلم وبه أقعد. وجزاك الله خير يا محمد بن موسى، حبك الله يا رشيد. في حديث عموم الجزع هناك راوي اسمه عمر بن العلاء قيل انه مجهول. حديث الجزع حديث متواتر يا خليل، يعني ليس من طريق واحد عن رسول الله، بل ما يزيد على 50 طريقا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. لا اقلد احدا يا صحيح. حديث حضرته وقام من أمتي على منابر النور أكبر الحديث. أما حديث الرسول عليه السلام إن المقصطين على منابر النور يوم القيامة عن يمين الرحمن عز وجل الذين يعدلون في حكمه ويعدلون ما ولوا. الأيام القمرية تبدأ الأربعاء والخميس والجمعة. الأربعاء والخميس والجمعة أعاننا الله على صيامها يا رب. مؤخرا كثرت الردود عليكم اخرهم ماذا غصب الرد ما يرد عليك واحد سلم من الرد. بارك الله فيكم. وكان الرسول عليه الصلاه والسلام المشركين لم يقبلوا كلامه. حديث رايت اقواما، هل البنت ان تعمل فيديوهات دينيه من اجل الدعوه؟ ما صورة الفيديوهات نعرفها ونفتي؟ لا تزوج ابنتك يا نشداني لتارك الصلاة. وزعنا أنا وزوجي ما نملك على من أموالنا على أبنائنا البنات وولد واحد ونحن أحياء، وأعطينا للذكر ذات الأنثى، وهذا يؤمن الله قولا قويا يؤمن به. وهذا رأي الإمام أحمد إذا كانت تدريبات كبيرة. ذات لخدمة فتاة أخذت يدي والخاتم وبعض الأغراض الأخرى، بحيث أننا لما رجعنا للمنزل رفضت الخدمة بحجة أنها لم رفضت الخدمة بحجة أنها لم تزدني، هل يجب أن ترد لي الخاتم والأغراض؟ الفتاة الكريمة ستفعل هذا، أما أنت أديتها هدية فلا أنت قدر ما هي إن الصداق ليست من الصداق. في بعض البلاد أم الزوج إذا كانت كريمة تأخذ جملة أو خاتم صغير هدية للمقتول وتعطيها لها، هذه ليست داخلة في الصداق، ليست داخلة في الصداق. خلاص أنت كنت كريم وكسرت خاطر أضربت كلامك، قلت لا يا أخي خاطر بينما هي ليست من الصداق من كذب. الصداق لو من الصداق لك من حقك. هل زيت المطلقة تذكر زي عفش إن لم يكتب لها زوجها قائمة عفش؟ وما الذي لها من الحقوق؟ المطلقة تذكر زي وزيت العدة وهل لها قائمة أو ليست لها قائمة؟ المطلقة طلاق رجعنا الأتي لك طلاقا يعني أنها مطلقة وانتهت العدة فلها الأتي لك انتهت العدة أقول لها أثناء العدة نافقة رسول لها ثلاث تلزم ويلزم أن تمكث في البيت إلا إذا كان مجنونا أو كانت مجنونا اختلف الأمر تنقص في البيت ينفق عليها وتسكن لها نفقة وسكن أثناء مدة العدة لها الشبكة التي كانت لها ولها مؤخر الصداق كاملا ولها إن كانت كتبت قائمة عفش لها قائمة العفش ولها متعة بالمعروف حقا على المتقين كان المتعة على قدر الساعة ولها حضارة الأولاد إذا كان لها أولاد هذا باختصار. من تقدر ينفعش في المقام أمام ولاد خالتي وقال لي لا يجوز يا روفة ما أنا عزيز إن الله يغيث أن تتواصل الله مع ابن عبد الرحمن مع غيره. رجل تزوج امرأة على أنها ذكر ولم يجدها ذكر يعني كانت سيدا كانت سيدا وثبت أنها سيد يقصد من الصداق الفارق بين الذكر والسيد إذا كان صداق الذكر 100,000 وصداق السيد 50 يقصد 50 من الصداق كما قال العلماء لكن ليس في مسألة تفصيل أصعب أن تتكلم على هذا سامع على جبل كل شيء مترتب إن شاء الله نريد الأذكار على صفحة عذاب الصمت تسأل يا عذاب الصمت عذبت نفسك بالصمت لماذا وتسأل أسئلة غريبة خل عقل يا عذاب الصمت سألني غير اسمك لقبك وغيري سؤالك أحسن لك يا سيد ابن محمود صبر أسئلة طويلة يا سيد ابن محمود هل يجوز خلاص حبيبك هناك امرأة لقت رسولك لقيها وكثرت في بدعها وابتغت برمي المحصنات بالكذب هلا حقوقك مطلقة هذه تسمع القضية من الأطراف تسمع القضية من الأطراف ويقضى على نحو من نسمع الكفيل منع صلاة الجمعة عن نبيه صوفي لماذا منع الجمعة عنك هل مرض ما يخشى نفسه من مرض بسبب الأمراض أو ماذا بين هل يجوز للمرأة أن ترضع الأخرى أمام أن ترضع ابنتها أمام امرأة أخرى يجوز رجل طلق امرأته ولا أولاد فما نسبة نفقتها من دخله ليست هناك نسبة معينة قدر ما يكفيها في الدخل مليون مثلا تقول لك 250 أبناء وحسب احتياجاتها أجيب على السؤال يا أخي يتحقق الصبر والاحتساب عند الابتلاء بالمرض. سأل يا رب صبرني. صحة حديث من زرع ثوبه قيلاء لم ينظر الله إليه، حديث ثابت صحيح. هل يلزم سجود السهو إذا نسينا الذكر بين السجدتين؟ لا يلزم. هذه الرواية التي أجزم عنها أجزم أجزم عند الله، لا من كوتشينا من غيرها المكروه. البخل قريبا من النبض والنبي يقول من لعب بالنبشير فكأنما صدر يده في صحن خنزير ودمه. خيلاء معناها كبر وتعالي على الناس. هل يجوز الجمع بين الجبء من يد المعقيقة مولود مع بعض؟ إن كان نظرة كبشا وعقيقة كبشان يجوز جمعهما في بقرة. كثير الرجال مغريين أن يعطيها حق أن يهيد سرقته. مسألة يقال لها مسألة الظفر، إذا ظلمني شخص وظفرت بحقي منه، كفرت بحق حقي المتفق عليه لا بالماء أنه حق لي ليس عن اجتهاد، جاز لي أن أأخذ حقي. حديث هند أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن أأخذ من ماله ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وفي رواية غير علمه والله قال ولمن انتصر بعد ظلمي فأولئك ما عليهم من سبيل، لما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. قال تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عاقب به ثم بغي عليه ليصرنه الله. حكم إفتاء الشيخ لأخيه لحل مشكلة بينه وبين شخص آخر كيف يعني؟ شو مين كلامك؟ لمنها حكم وضع الكحل البسيط للمنتقبة، هل ستفتني رجال أم لا تفتنهم؟ لأمر بالفتنة، فتنة الله لا يحب الفساد. يحتاط ويغتسل ثانية، هل يصح التيمم بأحجار البحر؟ حسن أبو عمران لا تأتي بالأغلطات، التيمم بأحجار البحر يعني يجتمع حجر من البحر يتيمم به، هذا غريب. اللهم صل على رسول الله. الله قال فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد ما المراد به؟ هل التراب من الصعيد؟ بالاتفاق التراب يزيد التيمم به. إذا لم أجد ترابا هل أتأمن بالرمل؟ هل أتأمن بالأحجار؟ فأخونا عدل عن هذا كله، وهذا يقول يتيمم بحجر من داء من البحر. حصل ما ينفعك، الله يبارك فيك. ما حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة المكتوبة وقول سبحان الله 100 مرة الحمد لله سبحان الله مرة الحمد لله مرة والله أكبر مرة صوت واضح للتذكير من قبل أحد المصلين؟ إذا كنت تتنبه سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا بأس لا بأس لا بأس، بل من العلماء من يرى الجهر بالأذكار التي بعد الصلوات، لقول ابن عباس إن رفع الصوت بذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية كنت أعرف قراءة صلاة رسول الله وأصحابه بالتكبير. وبارك الله فيه. لماذا يتأمل السنة؟ أقوام ضللة كالأشعار الضلال الزائرين وقوم من عباد القبور الذين يعتقدون بجهالاتهم وما زالوا لم يعتقدون أن السيد البدوي يكشف الضر أو يجلب النفع أو إبراهيم الدسوقي يكشف الضر ويجلب النفع. أقام هؤلاء الضلالة القبوريين والأشعار الضلالة الذين ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى، وقوم أعمى الله بصائرهم أعطوا حق رسول حق الله لرسوله وقالوا إن الرسول يكشف الضر ويجيب المضطر. هؤلاء طبعا كالضلال عموما لا يسكتون عن القوال بالحق. أهل الكفر من أهل مكة كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، كانوا يتعجبون من أن تقول لهم لا إله إلا الله. فهؤلاء ضلل الأشاعرة الذين فاحت رائحتهم النتن العفنة الذين يقولون لا وجه لله ولا يد لله والله لا مكان لله ويثبت أن الله يحب وأن الله يبغض وأن الله يغضب وأن الله يكره وأن الله يجيء وأن ينفون كل صفات الله وأفعال الله، لا شك أنهم سيتكلمون. لكن الحمد لله كتاب الله يكسر رؤوسهم، كتاب الله والآيات كما قال ربي بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه بدعه الظاهر. الله قال والله يحب المحسنين وما قلنا الله لا يحب ولا يكره. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه إن الله كره لكم قيل وقال يقولون الله لا يكره، ينفون عن الله أنه يكره أو أنه يحب أو أنه يغضب. الله قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وهم يقولون الله لا يأتي. الله يقول وجاء ربك الملك صفا صفا يقولون الله لا يجيء. الرسول يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كانت ثلث الأخير من يقولون الله لا ينزل. كل شيء جارية على عهد الرسول تفهم أكبر من أكبر شيء فيه. الرسول سأل الجارية إن الله قالت السر جارية، أما من لما يسألها النبي إن الله قالت السر قال أعتقد أنه مؤمن. هؤلاء يقولون الجهلة وإن كانوا قد مئات الدكتورات يقولون الله ليس له مكان. أعمى الله بصائرهم ماذا نقول له؟ ومع ذلك يتطاولون ويظنون أنهم على الحق المبين وهم أضل من حمير أهلهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.